بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي في كتابه مجموع الفوائد الفائدة 18: أحكام الظن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نهى تعالى عن كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم. نعم، بعد الآية نهى تعالى عن كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم، فيدل على أن بعضه غير إثم وغير منهي عنه، وهذا تحويل على ما بينه الله ورسوله وأمر وأمر بتطبيق الظنون على الأصول الشرعية. فالظن المستند على القرائن والأصول قد يجب وقد يسن وقد يباح وقد يعذر فيه العبد، والظن الذي لا يستند على شيء من ذلك لا يغني من الحق شيئا. والظن بمسلم ظاهره العدالة من باب ظن الإثم. والظن بمسلم ظاهره العدالة من باب ظن الإثم، يعني ظن السوء ما يواضح، وظن السوء بالمسلم، هذا هو المعنى. نعم، وظن السوء وظن السوء بأهل الريب والمتظاهرين. هذه تبين اللي قبلها، وظن السوء من الأول. طيب، والظن بمسلم وظن السوء بالمسلم، اقرأ كذا. وظن السوء بالمسلم ظاهره الذي وظن السوء بالمسلم الذي ظاهره العدالة من باب ظن الإثم. وظن السوء بأهل الريب والمتظاهرين بالشر والاحتياط في أمرهم مأمور به، والتحرز من الأضرار التي يخشى من وقوعها يعد من الحزم والحذر. والله أعلم. لا إله إلا الله. سمعنا يعني أحكام، يقول الشيخ أحكام الظن. الظن هو ما يقع في النفس من اعتقاد، وقد يكون يعني جازما، وقد يكون راجحا في الذهن، وقد يطلق الظن في لغة العرب وفي القرآن على الأمر المستيقن. لهذا قال سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت. ما هو ظن، لا قطعا. ويطلق الظن على الاعتقاد الراجح، وهذا الظن بعضه إثم، إن بعض الظن إثم، ومعناه وبعضه غير إثم. فما كان له مستند ودلائل فليس بإثم، فمن كان ظاهره العدالة فإنه يجب أن يظن به خيرا. وظن السوء بمن ظاهره العدالة هو من الإثم. أما من كان ظاهره فسوق والانحراف ومجالسة، مثلا مجالسة الأشرار والميل إليهم ويبدر منه الكلام المستنكر، فظن السوء به ليس من الإثم، بل هذا من باب العمل بقرائن الأحوال. من كان ظاهره العدالة فإنه يظن به الصدق، ومن ظهر منه يعني ما يجرح عدالته بحسب ذلك الجرح إنه يكون محل لظن الكذب فيتوقف في خبره. قال الشيخ إن العمل بالظن قد يكون واجبا مثل شهود العدول يجب تصديقه لشهيده، فقد يكون واجبا في مواقف وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. وذم الله المشركين والكافرين في اعتقاداتهم التي لا مستند لها، يقولون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا الظن هو من نوع من الظن الذي هو إثم، لأنه ظن لا أصل لا مستند له. فيظنون هذه الآلهة، يظنون ما يعبدونه أنه آلهة وأنها تكون لهم شفعاء وتشفع لهم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا لا، هم بهذا متبعون للظن. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا كثير في الناس يتصرفون في أمورهم الدينية وفي شؤون حياتهم وفي معاملة الناس على الظنون الكاذبة. نعم علي. ما أحضر أحسن عليكم. محمد شبن معك الكشف؟ لا معي الكشف. ها؟ أنا قلت لك الشرح. شرح. ما قلت لك الأمس. لا قلت اقرا الشرح يصير ما نحتاج الى كثر تعليق وتطويل. عندك النسخه اللي فيها مجموعه الشروع؟ ها تعرفها؟ اللي فيها شرح النواقض.